ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد رسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه ليسعدني أن ألتقي في هذه الليلة المباركة مع الإخوة المسلمين في بلد ألمانيا، ومن يسمع من الإخوة في غيرها من البلدان، فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتواصين بالحق، العاملين بالمعروف والنهين عن المنكر، والمتعاونين على البر والتقوى، فإن هذا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الصورة قليلة الآيات كثيرة المعاني جمعت تأصيلات عظيمة وإرشادات قوية، فقد جمعت مسائل أربع. هذه المسائل ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بها، وهي الأولى العلم، هو معرفة الله ونبيه ودينه بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفتهم. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، مما يدل على عظم شأن العلم، ووجوب أن يحرص المسلم على أن يبني دينه وعقيدته وعمله على العلم، فإن بالعلم يتبصر المرء دينه ويعرف مراد الله ويعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما يقرب إلى الجنة فيعمل به، ويعرف ما يكون من أسباب النار فيتجنبه. إخواني، إن من أعظم الوصايا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التقوى. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، فلعظم شأن التقوى أوصى الله بها وأعاد مرارا في كتابه بالأمر بها، ورتب على شأنها خيرا عظيما وصلاحا وفلاحا في الدنيا وفوزا ونجاة في الآخرة، مما يدل على عظم شأنها وعلى أن المسلم ينبغي له أن يفتش قلبه وينظر إلى أفعاله وأقواله، فما يوافق التقوى عمل به وما يعارض التقوى يتجنبه. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتقوى وصية الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن صلاح القلب، صلاح الإنسان بصلاح قلبه، وصلاح القلب إنما هو بالإيمان والتقوى. روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب لا صلاح له إلا بالتقوى، وأعظم التقوى معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على مراد الله وعلى مراد رسوله، وأن يؤمن المرء بما أخبر الله به من اعتقاد في كتابه وبما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من اعتقاد وغيبيات، وكذلك أن يتبع المرء الحلال ويتجنب الحرام، فإن هذا من علامات التقوى ومن مسببات التقوى في نفس الوقت، بالإضافة إلى تدبر كتاب الله، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا في الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الحلال والحرام، ثم ثلث بذكر المتشابهات، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتجنب الشبهات وتجنب المحرمات هي من أسباب صلاح القلب، من أسباب صلاح القلب، والوقوع بالمحرمات واتباع المتشابهات من أسباب ضعف القلب ومن أسباب زيغ القلب، وخاصة الشبه والأهواء والبدع، فإن من اتبع هذه الأمور يعاقبه الله سبحانه وتعالى بالزيغ. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما مالوا بقلوبهم عن السنة والحق واتبعوه. الأهواء والمتشابهات والشبه عوقبوا بالزيغ. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فمن رد أمر الله وأمر رسوله ولم ينصت له ولم ينصاع لذلك فإن ذلك والعياذ بالله من أسباب الزيغ ومن أسباب عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الإخوة أن شأن التقوى عظيم، وأن من أسباب السعادة والفلاح أن يتبع المرء تقوى الله سبحانه وتعالى، ويتعرف إلى أسباب الفعل وأسباب الزيغ والميل عن التقوى فيحذر ذلك على دينه. فالمقصود أيها الإخوة أن شأن التقوى عظيم، فلا بد للمسلم أن يتفقه أمر التقوى وكيف يتحصل العبد على تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن ثمار التقوى جليلة، من ثمار التقوى فما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله، قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثمر التقوى في الأنبياء والمرسلين والصالحين الخضوع لله وتحقيق العبادة وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق العبادة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله. والله عز وجل وصفه بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد حقق العبودية لله عز وجل، والتي أثنى الله بها عليه. فقد أثنى الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة لأنه عبد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فكلها مقامات يتحدى الله بها الناس، ووصف النبي وصف الله تعالى نبيه في هذه المقامات بالعبودية، دل على أن شأن العبودية وتحقيقها لله في هذه الحياة منزلة رفيعة. وإنما تتحصل كما أسلفت بالعلم. ولهذا كان العلماء هم أكثر الناس خشية لله، لأن العلم أورث العلم الاقتصاد، العلم الذي يتجرد به العبد لله ويريد ما عند الله، العلم الذي يتبع فيه الأثر والوحي لا الآراء والأهواء والرأي والفكر والعقل. فإن الفعل في وسط، وتعلم العلم المبني على الوحي يثمر تحقيقا للتوحيد ويثمر خشية لله عز وجل ويثمر اتقان الله ويثمر إخلاصا لله ويثمر خضوعا وتضرعا لله عز وجل. يثمر في العبد أن العبد يعبد ربه بين الخوف والرجاء، كما ذكر الله عن أنبيائه: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه المنزلة لا تتحصل إلا لمن اتبع العلم، علم الكتاب والسنة، فأثمر الله فيه في أتباعه التقوى والورع والعبودية لله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما من اتبع الآراء واتبع الأفكار واتبع الأهواء فإنه لا يثمر في ذلك، لا يثمر ذلك في قلوبهم خشية لله، بل تجد قلوبهم ضعيفة في الدين، وتجد عقيدتهم ليست براسخة، بعكس السني المؤمن التقي الذي يثمر في قلبه العلم التقوى والإيمان الراسخ والتوحيد الخالص، وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بذلك عندما قرب أجله صلى الله عليه وسلم. ودائما المرء إذا قرب أجله ووداعه فإنه يوصي بأهم الأمور. إذا جاء أبو الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها في النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظر كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أعظم الأمور وبأعظم الوصايا التي إن تمسك بها العبد نجا من الزيغ والضلال في الدنيا، ونجا من الاضطرابات والاختلافات، وسلك طريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. الأولى بتقوى الله، والثانية بعدم اتباع الفتن، وأن يستمع الإنسان، يسمع ويطيع لمن ولاه الله الأمر، وإن كان عبدا حبشيا ليس أهلا للحكم، ولكن حفاظا للدين وحفاظا للأعراض وحفاظا لأمن الناس ودرءا للفتن، وجب السمع والطاعة له. ثم ثالثا التمسك بالعلم، والعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالتمسك بما كان عليه الرسول وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والسلف من أعظم سبل النجاة والفوز والطمأنينة. وثالثا الحذر من اتباع الأهواء والبدع، فهي من أسباب الزيغ والضلال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بالبدعة. ولهذا رب العالمين وصى عباده بالاعتصام بكتاب الله، ووصى بوصايا عظيمة هي من أعظم أسباب النجاة. الأولى تقوى الله، والثانية الاعتصام بحبل الله وهو القرآن والسنة والعقيدة، والثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذه الأسس الثلاثة من أعظم أسس الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي اعتصموا بالحق المبين، اعتصموا بما أنزل الله عليكم من الكتاب والسنة، ولا تفرقوا أي لا تتفرقوا عنهما باتباع الأهواء والآراء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبهم بالتوحيد والإيمان ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم كانوا في الجاهلية على اختلاف وتنازع وتفرق، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الشمس والنار، وهكذا. فعقائدهم مختلفة وهم متفرقون، لا يجمعهم سبيل واحد، حتى أنزل الله الوحي برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجمع الناس بعد الشتات والفرقة. إذا ابتلهم الله عز وجل بما كانوا عليه في الجاهلية، وأن الله جمعهم على الهدى وعلى التقى وعلى الحق المبين. اذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار بالاختلاف والتنازع فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي أن هذا من أعظم العبر والآيات الدالة على أن دين الله هو الحق، وذلك من خلال ثماره. فلما رأينا الناس اجتمعوا على الحق والتفوا حول ذلك، كان ذلك سبب لاجتماعهم وعدم التفرق. ثم قال تعالى: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الهدى، الخير المراد به الهدى والكتاب والسنة، لأن في ذلك بقاء الوحدة وبقاء الائتلاف وعدم التنافر والاختلاف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فدل على أن شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب نجاة الأمة، فهي نجاة أمر موفق من أسباب. النبي الله عليه وسلم يقول: دي صيحة، أي جل الدين قائم على النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم بين الله عز وجل أن من امتثل أمر الله بالتقوى والاعتصام بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا هو بياض الوجوه وأن من ترك الحق وافترق عن الحق فهذا سبيل هذله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توعدهم الله بالعذاب عندما افترقوا عن الحق، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي أتركتم الحق المبين، أكفرتم بعد إيمانكم. والكفر هنا قد يحمل على الكفر المخرج من الملة، وقد يحمل على ترك على ما هو أدنى من الكفر بترك الكتاب والسنة، وكلاهما يسمى كفر، وإن كان يختلف، فقد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا أدنى من ذلك، وكله فسوق وعصيان. لهذا قال ابن عباس: تسود وجوه البدعة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي بسبب اتباعهم جزاهم الله بالرحمة، سواء كان رحمهم في الدنيا بأن جعلهم على الهدى المستقيم أو في الآخرة بجنات النعيم. ولا يتحقق للعبد هذا الأمر إلا بالعلم، فإن العلم سبيل النجاة، ولهذا ما من مخلوق إلا ويحتاج إلى العلم، فالحاجة له أمس الحاجات، فحاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، وحاجة الناس جميعهم وحاجة الناس جميعهم للعلم متأكدة، حتى الأنبياء. لهذا الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، فدل على حاجة الناس للعلم حتى الأنبياء. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة القلوب والعباد للعلم كحاجة الأرض للمطر، فكما أن الأرض لا تخضر ولا تحيا إلا بالمطر والغيث، كذلك القلوب وحياة العباد وانتظام معاشهم وانتظام سعادتهم لا يتحقق إلا بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري مما رواه البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث تبقى أرضا. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم وحاجة القلوب والعباد له شهادة فيه، والمطر والماء الذي لا تقوم الحياة إلا به. وهذا إشارة إلى وجوب اتباع العلم، إشارة إلى بذل الأسباب إلى طلب العلم. وقد جاءت نصوص كثيرة تحث على العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسع المقام إلى ذكرها، وهي مبثوثة في كتب السنن الصحاح وكتب السلف. وحاجة المرء للعلم يشعر بها، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله على بصيرة إلا بالعلم، ولا يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسلمين. لا يستطيع الإنسان أن يعرف الحلال من الحرام ويعرف المتشابه إلا بالعلم. لا يستطيع الإنسان أن يعرف مبدأ الولاء والبراء وتحقيق الحب والبغض في الله إلا بالعلم. وهي مر على الإنسان أحوال لا يستطيع أن يخرج منها بما يرضي الله إلا بالعلم. وربما من يعيش في بلاد الكفر حاجته للعلم مس الحاجات، فلا يخفاكم أن المسلم يجب عليه أن تكون معيشته بين المسلمين وأن يظهر دينه. فإن كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت، فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ولنجاة الإنسان والفرار بدينه من الفتن مطلوبة. فالنجاة من الفتن مطلب شرعي، ينجو المرء من أن يفتن في دينه، سواء كان افتتان شهوات أو افتتان شبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في عند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. فهذه نصوص لا تخفى على بعضكم. فالمسألة يحتاج إلى ويحتاج المسلم وطالب العلم أن يفقه هذه المسائل. هل الهجرة واجبة في حقه؟ هل الهجرة مستحبة في حقه؟ كل ذلك بحسب حال كل إنسان. فيطلب العلم ويسأل أهل العلم. اسألوا أهل العلم إن كنتم لا فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم المراد به. ومثل هذه المسائل لا يستطيع الإنسان أن يخلص بنتيجة ترضي رب العالمين إلا عن طريق العلم والعلماء. فمقصودي من ذلك إخوان بيان حاجة المسلم للعلم لإصلاح حياته وقلبه. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولو نظرنا إلى تاريخ السلف الصحابة والتابعين كانوا حريصين على العلم، فكان يدخل المرء في الإسلام وينطلق في طلب العلم، يعرف القرآن وتفسيره ودلائل القرآن، يعرف السنة ودلائلها، يعرف أمر الاعتقاد واعتقاد أهل السنة ومسائل التوحيد، ليقوى قلبه من جهة وليثبت على الحق المبين وسبيل الفرقة الناجية، وليعرف مبدأ الولاء والبراء، وليكون في هذه الدنيا على سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. ولهذا مما ينبغي على طالب العلم وعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طلب العلم، يجاهد نفسه على حفظ القرآن والسنة ومجالسة أهل العلم وسماع كلام أهل العلم، ليكون في دينه على بصيرة، وليتحقق في قلبه الإيمان الراسخ والإيمان والاعتقاد الصادق والتوحيد القوي. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ العلم وخذ الإيمان بقوة ويقين. الله سبحانه وتعالى يقول عن بني إسرائيل في بيان اليقين وحصوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي كانوا يؤمنون حق الإيمان بإيمان راسخ ويقين قوي بآياتنا الشرعية أو بآياتنا الكونية التي تدل على إفراد الله تعالى بالوحدانية وتدل على وحدانية الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم إخواني بما وصى الله به بالتقوى، وأعظم التقوى تحقيق التوحيد الخالص والإيمان الصادق والعمل الصالح الموافق للسنة. من التقوى اتباع السنة والتحاكم إلى القرآن والسنة واتباع الآثار والسنن وتجنب الأهواء والاختلاف والتنازع. أوصيكم بالعلم الذي يثمر السعادة للعبد، أوصيكم بالسنة التي تثمر للعبد يقينا راسخا ويجعله على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام، على العقيدة، على ما أراده الله تعالى وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص كل الحرص الإنقاذ لأنفسنا من النار وأهلينا ومن حولنا ممتثلين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى سلوك الطريق المستقيم الذي رسمه الله تعالى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن يعرف وأن يحيل وأن أشهال فائد الله يدل على نبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب اليهود ونصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية إلى أن يوحد الله، في رواية إلى أن يعبد الله. فدل هذا الحديث بهذه الروايات على أن أول مطلب للإنسان إذا دخل في الإسلام أن يعلم التوحيد ويعلم معنى لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويعلم أن الدين هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأن الرسول هو خاتم النبيين، وهو الذي لا يقبل من العبد عملا إلا ما وافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فيعلم العبد بعد إيمانه بالتوحيد وأن المعبود بحق هو الله أن يعرف أن للتوحيد حقوقا، وأعظم هذه الحقوق الصلوات 5، وقبل ذلك يعلم مقتضيات لا إله إلا الله، لأنه لا يلجأ إلى الله ولا يعبد إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يستغيث إلا بالله، فإن الله ما خلقه إلا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون كما قال ابن عباس. ثم يعلم الصلوات وكيفية الصلوات وما تقتضيه من الطهارة وأحكام الطهارة إلى غير ذلك من أحكام الإسلام الواجبة، وتحقيق والعمل بأركان الإسلام: الصوم والحج والزكاة. ويعلم أيضا أركان الإيمان 6 التي لا يكون العبد مسلما إلا بالإيمان بها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فهذه أساسيات لا بد أن يفقهها وأن يعمل بها. كذلك أوصي بدراسة كتاب 40 النووية، فإن هذا مطلب كل من دخل في الإسلام فإنه يعينه على فهم أساسيات الدين، فإنها أحاديث جمعت أصول الإسلام التي يحتاج المسلم إلى معرفتها والعمل بمقتضاها. والله أعلم. أنتم في بلد مستضعفين فيه، والواجب كما أسلفت أن الإنسان إذا استضعف في بلد الكفار ولا يستطيع أن يظهر دينه فالواجب عليه أن يترك بلاد الكفر وأن يهاجر إلى بلاد المسلمين التي يستطيع أن يهاجر لها، ولا يجوز له البقاء في الذلة أو يعرض نفسه للفتن، ولا يعني يقابل هؤلاء ويواجه هؤلاء، فعليه أولا الصبر وتجنب التعرض لمثل هؤلاء، وعليه بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وإذا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهذا هو الواجب عليه حتى لا يعرض نفسه للفتن ويعرض دينه للفتن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وحرم على المسلم البقاء في هذه في بلاد الكفر. قد سمعتم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وبراءته ممن يعاشر ويساكن الكافرين، فالواجب أن يتجنب مواجهة هؤلاء وأن يعرض نفسه للفتن، والله أعلم. الأصل في ذبائح الكفار الحل، فذبائح وطعامهم حل لهم، فلا يلزم على المسلم أن يسأل كيف ذبحوه. فالسلف والصحابة ما كانوا يسألون عن اللحوم والأجبان التي كانت تأتيهم من بلاد النصارى، فالأصل الحل، والأصل أنهم يسمون الله عز وجل. فإذا تبين للإنسان في شركة من الشركات أو في مؤسسة من المؤسسات أنها تذبح، تأكد أنها تذبح على غير الطريقة الشرعية فلا يقبل، وإن احتاط الإنسان لنفسه أن يسمي من ذلك فالتسمية واجبة سواء بذلك أو غير ذلك، لكن نقول الأصل في أكل لحوم النصارى أهل الكتاب اليهود والنصارى الحل، وأن الإنسان الأصل لا يسأل. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما أوصى موسى فقال عندما أرسله إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فأمره الله باللين والرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وهذا الأصل في الدعوة إلى الله، تحبيب الناس للدين والرفق والحكمة. وكلما تأخر الزمان كلما اقتضى ذلك أكثر وأكثر، والنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مما يعين طالب العلم ويبصره في أسلوب الدعوة الصحيح. انظر كيف زار اليهودي فأسلم على إثر ذلك، وانظر لما سمع كلام الله المشرك الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، زبير بن مطعم فسمع آيات الله. الله عز وجل يقول: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. فيحرص الإنسان أن الكافر يسمع كلام الله بحكمة واللين وتفسير معاني كلام الله إن لم يفهم الكلام. كل معاملة حسنة المعاملة الحسنة فإن هذا فإن الإسلام في بداية الإسلام انتشر بسبب أخلاق أتباعه، صدق معاملتهم وعدم الكذب. ويرون منهم الحسن الخلق، فدخل القرب له الاستدلال في أن تكون معاملتهم على الآخرين معاملة حسنة، ليعلم الكفار أننا أهل شفقة لإنقاذ الناس من النار إلى الطريق السوي والمستقيم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد اليهودي بعد أن دعاه الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خرج فرحا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. دل على أن المسلم صاحب دعوة وشفقة حتى على الكفار. فبهذه الطريقة إذا علم الكفار أن هذا ديننا يدعونا إلى أن نكون مشفقين على الناس، وأن لا نريد منهم إلا إنقاذهم من النار، وأن ديننا يدعونا إلى المعاملة الحسنة والصدق والوفاء بالعهد حتى مع الكفار، وأن لا نغدر حتى مع الكفار، وأن لا نخون حتى مع الكفار، فيعلم الناس أن هذا الدين الذي يربي أتباعه على هذا المسلك دين عظيم، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. نعم. الصبر والدعوة له باللين والرفق والدعاء له وإعطاه بعض الرسائل أو بعض الأشرطة التي تكلم فيها أهل العلم وتسير معه بالرفق واللين، مع مرور الأيام إذا أراد الله له خيرا يجعل على يديه الخير إن شاء الله تعالى. نعم. يستمر معهم في النصيحة والتذكير ويبين لهم أثر الصلاة وأهميتها وخطورة تركها، ولو أدى في الضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بصلاة العصر واضرب عليها الشطر، وكان الصحابة أبناءهم يتمرنوا على ذلك. التمرين والأمر والنصيحة والترغيب وبيان أهمية الصلاة وأن الله يحب المصلي ويبغض الذي لا يصلي وبيان أثر الصلاة في حياة الإنسان، كل ذلك من الأساليب إن شاء الله. نعم. الله عز وجل أجاز إعطاء الزكاة للكفار تأليفا لهم للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض الكفار، فإذا كان العطية له تؤلف هذا كلام غير صحيح. فأولا العالم لا يربي حوله إلا من هم أهل التقى وأهل الصدق، ولا يرضى أن يكون حوله بطالة سوء. في قوله هذا إساءة للشيخ ربيع نفسه، أن يجعل من جلسائه أهل سوء. ثم إن الواقع يخالف ذلك، فلا نعرف حول الشيخ ربيع إلا طلاب علم أهل سنة وأهل تقى إن شاء الله وأهل حكمة، ولا يخرجون إلا في استشارة الشيخ ربيع والعلماء، ولا يعني يبدأون الكلام بين أيديهم. وإذا علم الشيخ ربيع أن أحدا من الطلاب سيئا فإنه يطرده، وقد علمت بذلك. فإن شابا كان سيء المعاملة سليط اللسان، فكان مثل هؤلاء مثل هذا يشوه الدعوة، فطرد له الشيخ ربيع. فلا نعلم عند الشيخ ربيع إلا من هم على السنة والأخلاق والأدب من طلاب علم، حريصين على العلم والسنة، ولكن هي ادعاءات أهل الباطل الذين يخوضون في الباطل، يخوضون في الماء العكر، يريدون تشويه دعوة الشيخ ربيع بشكل غير مباشر. أولا بحثكم يكون ميداني، أما الكتب فتقرؤون مؤلفات الشيخ نفسه لتخرجوا بسيرة واضحة من خلال مؤلفاته وردوده على المخالفين، وكذلك ينظر إلى أقوال العلماء الذين سئلوا عن الشيخ ربيع في أشرطة صوتية، كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ صالح الحميدان والشيخ الألباني، حيث أثنوا على الشيخ ربيع. وكذلك يكون بحث ميداني بحيث تسألون العلماء ومن عايش الشيخ ربيع من تلاميذه الخاصين وأهل العلم كالشيخ صالح الحميدان وغيرهم من العلماء المتواجدين الذين يعرفون الشيخ ويعرفون فضل الشيخ. نعم. معاملة تحرم إذا كانت ذات المعاملة حرام، أما إذا كانت المعاملة صحيحة فيجوز أن يتعامل الإنسان مع البنوك الربوية أو مع المرابي أو مع الذي يأكل الحرام ما دامت أن المعاملة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ويبيع من اليهود، واليهود هم أهل الربا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ومات ودرعهم مرهون عند يهودي، تدل على جواز التعامل مع الكفار أو مع أكلة الحرام إن كان ذات المعاملة جائزة شرعا. نعم. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على التقوى السنة والعلم، وأن نكون محققين للتوحيد وطاعة الله وتحقيق العبودية له، ومحققين لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.